الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس السادس والأخير في شرح مقدمة ابن عاشر العقدية الأشعرية نعم قال ابن عاشر رحمه الله في مقدمته يجب للرسل الكرام الصدق يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحق محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض أو لم ذكر المصنف الرسل بعد ما يتعلق بالله لأن بعث الرسل مما يجوز في حق الله عند الأشاعرة فبعث الرسل جائز على من؟ على الله عز وجل ولأن إثبات الشرعيات متوقف على إثبات صدق الرسل وبدأ بالإيمان بالله لأن بعث الرسل متوقف على ماذا؟ على إثبات الصانع وما يجب له ويستحيل ويجوز لأن بدأ بالله ثم ثنى بالرسل لأن بعث الرسل متوقف على ماذا؟ على إثبات الصانع ما يجب على الرسل ثلاثة أشياء ذكرها المصنف الأول الصدق الثاني الأمانة فلا يقعون في المنهيات الثالث التبليغ ثم ذكر أن المستحيل في حقهم ثلاثة وهي الكذب ضد ماذا؟ الصدق الثاني الخيانة وهي ضد الأمانة والخيانة المقصود بها فعل المنهي الثالث عدم التبليغ وبين المصنف أنه يجوز في حقهم الأعراض ما المراد بالأعراض؟ الصفات المراد بالأعراض الصفات بشرط أنها لا تؤدي إلى النقص ومثل بالمرض فالمرض لا يؤدي إلى نقص في الأنبياء وهذا يجوز عليهم المرض وكذلك الأكل والشرب والنكاح إلى غير ذلك طيب هنا يلي السؤال لما عبر المصنف بالأعراض ولم يعبر بالصفات؟ والجواب أن الصفات عندهم تطلق على من؟ على صفات القديم لا على صفات المحدث وإنما المحدث تسمى صفاته ماذا؟ تسمى صفاته أعراضا ولما كانت هذه صفات للمخلوقين ذكر المصنف أنها أعراض وهذا مبني على أصلهم الفاسد في نفي صفات الله جل وعلا الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا وما ينفونه يجعلونه من باب الأعراض لا من باب الصفات والأعراض تبقى وتزول نعم ثم قال لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفى التبليغ أو خانوشة أن يقلب المنهي طاعة لهم جواز الأعراب عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته نعم بين المصنف الأدلة على ما يجب للرسل فبدأ بماذا؟ بالقضية وختمها بالتالي فبدأ بالقضية وختمها بالتالي فذكر أنهم لو لم يصدقوا للزم كذب الإله لأن معجزاتهم هي تصديق من الله لهم وهي بمنزلة قوله صدق هذا العبد في كل ما أخبر عني وتصديق الكاذب كذب والكذب في حق الله جل وعلا محال فيكون نفي الصدق عنهم محالا دليل؟ احتج عليهم به، احتج على عدم الكذب بتصديق الله لهم، وتصديق الكاذب ماذا؟ كذب. فدل ذلك على أن نفي الصدق عنهم محال. ومما يدل على صدقهم أن الله أمر بطاعتهم، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا يلزم منه صدقهم. وأنبه هنا أن جمهور الأشاعرة يحصرون دلائل النبوة في ماذا؟ في المعجزة. يحصرون دلائل النبوة في المعجزة. فليس هناك فرق عندهم بين جنس المعجزات وبين جنس الكرامات، ولا فرق عندهم بين جنس المعجزات وبين جنس ما يجري على أيدي السحرة، كله خلق للعادة. الفارق عندهم ماذا؟ أمر خارجي وهو ادعاء النبوة. أي الفارق بين المعجزة والكرامة وما عليه السحرة ادعاء ماذا؟ ادعاء النبوة. فانقلاب العصا حية تصدر من النبي وتصدر من الولي وتصدر حتى من السحر. هذا عند من؟ عند الأشاعرة. وهذا لا شك فيه، لا شك في بطلانه، بل رد عليهم السبك الأشعري فقال: وأنا أقول معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة تكررت على يد ولي، بل لا بد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي. وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا. ولما كانت مرتبة النبي أعلى وأرفع من مرتبة الولي، كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على وجه الإعجاز والتحدي أدبا مع النبي. يعني هذا السبك الأشعري رد على ماذا؟ على الأشاعرة. والحق الذي لا مرية فيه أن الأولياء لا يخرجون عن طريقة وشرع الأنبياء، فما يحصل لهم من خوارق هو من ماذا؟ هو من معجزات الأنبياء، لأنه ما حدث لهم الكرامة إلا لما اتبعوا الأنبياء. فكراماتهم مؤكدة للمعجزات، مؤكدة للمعجزات. لكن الأولياء إن قدر أنه جرى على أيديهم ما هو من جنس ما جرى أو يجري على يد الأنبياء، كما صارت النار بردا وسلاما لأبي مسلم الخولاني، وهو بهذا موافق لجنس ما حصل لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. التوافق في الجنس لا يدل على التوافق في القدر. فلا شك أن معجزة إبراهيم أعظم قدر من كرامة ماذا؟ أبي مسلم الخولاني. فإذا الاشتراك في الجنس لا يلزم منه الاشتراك في القدر، بل معجزات الأنبياء أعظم قدرا من كرامات الأولياء، كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم وإن شاركوهم في بعضها. يعني الأولياء وإن شاركوا الأنبياء في بعض الفضائل، إلا أن أجر الأنبياء ماذا؟ أعظم. وهذا مما يقرب الصورة. طيب، هل هناك اشتراك بين معجزات الأنبياء وما يجري على أيدي السحرة عند أهل السنة؟ الجواب لا. ما يجري على أيدي الأنبياء ليس في مقدور الخلق، بينما ما يجري على أيدي السحرة في مقدور ماذا؟ الخلق. فالطيران يقدر عليه الطير، المشي على الماء يقدر عليه الجن، فما يأتي به السحرة لا يخرج عن مقدور الحيوان، لا يخرج عن مقدور الخلق، بخلاف ما يأتي به ماذا؟ الأنبياء. لكن الأشاعرة لا فرق عندهم بين ما يجري على أيدي السحرة أو الأنبياء أو الأولياء، إلا بادعاء النبوة. فإذا ادعى الساحر النبوة إما أن يأتي الله جل وعلا بمن يعارضه فلا يكون خلقا للعادة، وإما أن يعجزه الله عز وجل لأنه ادعى ماذا؟ النبوة. هكذا يقول الأشاعرة وقول باطل كما تقدم. ثم ذكر المصنف الأدلة على انتفاء عدم التبليغ والخيانة، فذكر أنه لو انتفى التبليغ والخيانة للزم حتما أن ينقلب المنهي طاعة، للزم ماذا؟ أن ينقلب المنهي طاعة، فيصح المنهي عنهم طاعة في حقهم، فيصبح المنهي عنه طاعة في حقهم لأنهم مأمورون باتباعه. يعني لو جاز على الأنبياء عدم التبليغ أو الخيانة يكون المنهي ماذا؟ طاعة، فيكون اتباعنا للأنبياء اتباعنا فيما نهى الله جل وعلا عنه، وهذا أمر باطل. ثم إن الكتمان والمنهي عنه محرمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول جل وعلا ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والأنبياء منزهون عن ذلك. ثم ذكر المصنف الأدلة على جواز الأعراض في حق الرسل كالمرض والأكل والشرب. الحجة ما هي؟ وقوعها من الرسل، وقعت من الرسل فهم يأكلون ويشربون ويمرضون، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الآية. وذكر المصنف أن الحكمة هي التسلي عن الدنيا، ذكر أن الحكمة هي التسلي عن الدنيا، أيضا رفعة لدرجاتهم بالصبر إلى غير ذلك. نعم. قال المصنف وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تبز بالدخر. بين المصنف أن ما تقدم من العقائد والمعاني يجمعها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكل ما ذكره مما يجب ويجوز ويستحيل في حق الله وفي حق الرسل يجمعها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله تشمل حق من؟ الله. ومحمد رسول الله تشمل حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك عندهم أن معنى لا إله إلا الله المستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عاده، فيدخل تحت الاستغناء والافتقار ماذا؟ ما يجب ويجوز ويستحيل، فيدخل في ذلك ما يجب لله ويستحيل ويجوز، ويدخل في معنى محمد رسول الله ما يجب للرسل وما يستحل في حقهم وما يجوز. وإذا ثبت صدق الرسول فالواجب الإيمان بكل ما أخبر به مما يتعلق بالسمعيات، لأن السمعيات لا تتوقف على إثبات ماذا؟ المعجزة، فاحتجوا على السمعيات بالأدلة النقلية. وتفسيرهم لكلمة التوحيد بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه مردود من وجوه. الوجه الأول أنه تفسير لكلمة التوحيد بماذا؟ بالربوبية، والربوبية أقر بها مشركو العرب، فلو كان معنى لا إله إلا الله الربوبية لما قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما استحل دماءهم وأعراضهم. والله جل وعلا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فمشركوا العرب أعلم بلا إله إلا الله من أهل الكلام. الوجه الثاني أن هذا مخالف لمقتضى القرآن ولغة العرب، فالإله جاء توضيحه في القرآن، قال تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألا تعبدوا هو معنى ماذا؟ لا إله إلا الله. وفي اللغة إله فاعل بمعنى مفعول أي معبود. قال ابو فارس أله الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد، فالإله الله وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال تأله الرجل إذا تعبد. فأما قولهم في التحير أله يأله فليس من هذا الباب، لأن الهمزة واو، لأن الهمزة واو. الوجه الثالث أنه يلزم على تفسيرهم هذا لوازم باطلة، بل هذا ما تصرحون به. يعني ما الذي يلزم؟ أن الشرك لا يقع إلا في الربوبية. فمن استغاث بغير الله أو ذبح له أو نذر لا لا لا يكون مشركا عندهم، وهذا يصرحون به، وهو أمر باطل. نعم. ثم قال المصنف فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. نعم. ذكر المصنف أن الإسلام الكامل يطلق على جميع طاعات الجوارح قولا كانت أو فعلا. الإسلام الكامل يطلق على جميع الطاعات. ثم ذكر أن قواعد الإسلام خمس واجبات، والشهادتان شرط بقية القواعد. لابد أن تأتي أولا بماذا؟ بالشهادتين حتى يستقيم لك بقية أركان الإسلام. والأشاعرة يرون أن من فعل أي طاعة يسمى مسلما، من فعل أي طاعة يسمى مسلما. والرد عليهم أنه يلزم عليه أن من فعل أي طاعة يكون مسلما وإن لم يتكلم بالشهادتين، وإن لم ينطق بالشهادتين، بل متى ما حصل التصديق في القلب يكون ماذا؟ يكون مسلما. وهذا مخالف لدلالة النصوص وإجماع أئمة السلف، فقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. ثم قال المصنف الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط الميزان حوض النبي جنة ونيران. وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقواعك. نعم. ذكر المصنف أن الإيمان هو أن تجزم بالإله والكتب والرسل والملائكة والبعث والقدر والصراط والميزان والحوض والجنة والنار. الإيمان عند الأشاعرة ما هو؟ هو التصديق. الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق. قال الجويني فحقيقة الإيمان عندنا التصديق، وهو معناه في اللغة واللسان. وقد يطلقون اسم الإيمان على الأعمال من باب ماذا؟ من باب الثمرات والمتممات، لا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لما كانت الأعمال ثمرات للإيمان قد يطلقون عليها ماذا؟ الإيمان. وإلا حقيقة الإيمان عندهم هو التصديق. والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن الإيمان، الشاعر احتجوا على أن الإيمان في الشرع هو التصديق بماذا؟ باللغة. والجواب أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق، وإنما هو قريب من الإقرار. الإيمان باللغة قريب من الإقرار وليس مرادفا للتصديق، لأن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان يتعدى بغيره. تقول صدقتك، وأما في الإيمان تقول آمنت بك. والاختلاف في التعبية وعدم التعبية يدل على الاختلاف في المعنى. فلا يمكن أن يكون هذا مرادفا بهذا. أما الإقرار فيتعدى بغيره، تقول أقررت بك، فشابه ماذا؟ فشابه الإيمان. كذلك التصديق يطلق على ما كان مشاهدا وما كان غائبا. فإذا قلت لك السماء فوقنا، ماذا تقول؟ صدقتك. وأما الإيمان فلا يطلق إلا على ما كان غيبيا. فلما أقول السماء فوقنا، لا يصح لك أن تقول آمنت بقولك، ولكن لو أخبرتك عن أمر غيبي فتقول ماذا؟ آمنت بقولك. فلما اختلف ما يتعلق بالغائب والشاهد دل على أنهما ليس مترادفين. إذن هذا هو الوجه الأول، أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق. الوجه الثاني، إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديق، فالتصديق ليس محصورا في القلب، وإنما يطلق حتى على العمل، فقد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح. جاء في اللغة وليت، يعني كثير يمدح عمر بن عبد العزيز، وليت فلم تشتم عليا ولم تخف، وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا ولم تتبع مقالة مجرم، وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضيا كل مسلم. أطلق على التصديق ماذا؟ العمل. أطلق على التصديق العمل. الوجه الثالث، إن سلمنا أنه التصديق، فالتصديق التام مستلزم لما وجب من أعمال القلوب وأعمال ماذا؟ الجوارح. ليس التصديق تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق يستلزم عمل القلب ويستلزم عمل الجوارح، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء المنزوم. الوجه الرابع، إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديق، فالإيمان لفظ شرعي، المرجع في تعريفه إلى أين؟ إلى الشرع وليس إلى اللغة. وقد جاء في الشرع أنه يطلق على القلب واللسان والجوارح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحق عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع من أئمة السلف، يقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، فحكم ذا الإجماع. ثم ذكر المصنف أن الإيمان يكون بالإيمان بالله والكتب والرسل والأملاك والبعث والقدر والصراط والميزان والحوض والجنة والنار. فذكر أركان الإيمان الستة، وأخر الملائكة لماذا؟ للشعر. أخر الملائكة للشعر. وبدأ بالإيمان بالله ثم بالملائكة، والملائكة جمع ملك وأصلها ملأك، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك. والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء، الأصل ملك القوة، فيكون معنى الملك الأخذ بقوة، وسميت الملائكة ملائكة بقوتها. وقيل أصلها مألك بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرسالة، تقول ألكني أي تحمل رسالتي، أي تحمل رسالتي إليه، أي تحمل رسالتي إليه. وعليه سميت الملائكة ملائكة لماذا؟ لأنهم رسل الله. فاشتقاق الملائكة إما أن يكون من ملك وإما أن يكون من ألك، والأقرب أنه من ألك. وعلى كل حال فكلا المعنيين قد دل عليهما الشرع، فالملائكة رسل وكذلك هم ذو قوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا. وفي قوله جل وعلا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وأما تعريف الملائكة شرعا، الملائكة عالم غيبي، فلا نعرفهم إلا ماذا؟ إلا بالرجوع إلى دلالة نصوص الكتاب والسنة. والملائكة كما دلت عليهم نصوص الكتاب والسنة هم روحانيون خلقهم الله جل وعلا من نور، صمد لا يأكلون ولا يشربون، عظيم الخلقة على صورة جميلة، لهم أجنحة وأكف وأيدي وآذان وعواتق، وهبهم الله عينين اثنتين يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون ويغدون ويمشون ويطيرون ويعرجون وينزلون ويتأذون مما يتأذى منه الإنس. وهذه الصفات كلها قد دلت عليها النصوص، وهي معرفة للملائكة، لأن الملائكة لم نشاهدهم وليس لهم نظير، وبالتالي لا مجال للتعريف بهم إلا عن طريق الخبر. أما أهل الكلام فحقيقة الملائكة عندهم أنهم أجسام لطيفة. قال التفتازاني الملائكة أجسام لطيفة. والرد عليهم نقول أن لفظ الجسم لفظ بدعي لم يرد في الكتاب، و يعني إطلاق لفظ الجسم على الملائكة إطلاق بدعي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولم ينطق به أحد من سلف الأمة، ثم هو مخالف لما ثبت من أن الملائكة أرواح، فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا. الوجه الثاني بالرد عليهم أن لفظ الجسم لفظ مجمل، فإن أردتم بالجسم الجسد فهذا أمر باطل. الوجه الثالث قولهم لطيفة، ومقصودهم باللطافة الشفافية، أن الملائكة ماذا؟ أجسامهم فيها نوع من الشفافية، وهذا الوصف لم يأتي بالكتاب والسنة ولم ينطق به أحد من سلف الأمة. ثم إنه يلزم عليه نفي القوة، لأن الشفاف في الغالب لا يكون له ماذا؟ لا يكون له قوة، وكذلك لا يرى، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص من صفات الملائكة. هذا الأمر الأول وهو الملائكة. الأمر الثاني الكتب، والكتب لغة جمع كتاب، ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضم. والكتب شرعا هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله الله على رسوله. إذا الكتب تضمنت ماذا؟ كلام الله، هذا الكلام أنزله الله جل وعلا على رسوله. من يزعم أن الكتب تضمنت كلاما مخلوقا في الحقيقة لم يؤمن بكتب الله، لأن كتب الله تضمنت كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا. الأمر الثالث الرسل. الرسل لغة جمع رسول، وهو فعول بمعنى مفعول أي مرسل، ومعناه في اللغة يدور على المبعوث لإبلاغ شيء. وأما الرسل شرعا من أوحي إليهم شرع من عند الله لتبليغه، من أوحي إليهم شرع من عند الله لتبليغه. والنبوة عند أهل السنة تشتمل على أمرين، على وحي الله وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى الناس، وعلى صفة قائمة بالنبي. إذن النبوة هي وحي، وكذلك لا بد أن يكون في النبي صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة، لا بد من الأمرين. وأما الأشاعرة فمدار النبوة عندهم على ماذا؟ على الوحي، ولا يشترط أن يكون في النبي صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. طيب لماذا؟ لأن الله يفعل لمجرد المشيئة، من شاء أن يجعله نبيا جعله نبيا وان لم تكن فيه ماذا؟ صفه. وهذا مخالف لما عليه اهل السنه، فافعال الله مبنيه على ماذا؟ على الحكمه. الله يفعل لحكمه. فالنبوه عند اهل السنه يختص الله بها من يشاء من عباده، والنبي ميزه الله جل وعلا بصفات خصه بها حتى يستعد لأن يخصه الله جل وعلا بفضله. واضح. الأمر الرابع البعث، والمراد بالبعث اليوم الآخر. عبر عن اليوم الآخر بالبعث ماذا؟ لأن الحياة الآخرة تبدأ بالبعث، وهو البعث هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. والأشاعرة قد ظلوا في السمعيات أو فيما عبروا عنه في السمعيات، قد ظلوا في اليوم الآخر. بعض طلبة العلم يظن أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في اليوم الآخر، وهذا ليس بصحيح، لا يوافقونه. لأن الأشعري ومن وافقه فيما يسمونه بالسمعيات عندهم أن باب السمعيات لا يعلم إلا من جهة السمع، فلا طريق للعقل في إثباتها، لكنهم يشترطون شرطا. ما هو هذا الشرط؟ هو الإمكان العقلي. فرجع إلى ماذا؟ فرجع إلى العقل. يعني لا بد حتى نحتج بالدليل السمعي على اليوم الآخر أن يكون ممكنا ماذا؟ عقلا. فإذا لم يكن ممكنا عقلا فلا يصح لك أن تحتج بالأدلة السمعية. ثم إنهم ينفون مجيء الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن إثباتهم لباب اليوم الآخر ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. ثم ذكر بعض ما يتعلق بالحياة الآخرة، فذكر الصراط. والصراط شرعا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. ثم ذكر الميزان، والميزان هو الآلة التي توزن بها الأشياء، ويضعه الله جل وعلا يوم القيامة حتى توزن الأعمال والصحائف، وقد توزن العبد نفسه. ثم ذكر الحوض، والحوض هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وعقيدة أهل السنة أنه موجود الآن، الحوض موجود الآن. ثم ذكر الجنة والنار، والجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، والنار هي التي أعدها الله للعاصين. وعقيدة أهل السنة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان. ثم ذكر الركن أو ذكر القدر، وهو تقدير الله جل وعلا للكائنات حسب ما سبق به علمه وما اقتضته حكمته. ومعتقد أهل السنة في القدر يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. الأمر الأول أنهم يؤمنون بأن الله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. النقطة الثانية يؤمنون بأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء. النقطة الثالثة يؤمنون بأن الله يفعل لحكمة، وأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. والأشاعرة في باب القدر جبرية، كما اعترف بذلك الإيجي في كتابه المواقف. فالأشاعرة يثبتون قدرة للعبد لكنها غير مؤثرة، ويعبرون عنها بالكسب، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المصنف الإحسان وفسره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قول المصنف ذي الثلاث يريد أن الدين يدخل فيه ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل لما أخبر عن الإسلام والإيمان والإحسان قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. هذا ما تيسر شرحه، وقد راعيت الاختصار، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعله ذخرا يوم الدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.